1026 وی حدیثه به بومه دیار بتن کانه مخابره یا چون مخابره چیه اولی که؟ مخابره اویه عامله که اخدان عربیه اف عامله ها درابطن طوبیین و درابطن بخدان عربی اتناف عربی ویدا شول کدی اشتی هنگه جز اک اشوی تشتش عربی درکه بتن ده بو عاملی بتن مقابلی زحمتوی خانه اف تشتی هایی چون عن عمرو رحمه الله تعالى قال قلت لطاووس رحمه الله تعالى ليش من قوت طاووس وبرحمته بذل أو جئك اشتابعي يا أبو وصف ديارة لو تركت المخابرة وتهكرت أف معاملها هيلا بمخابرة تبوش بمعاملتك فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وتشنكو أبي بيجن تغنبري عليه الصلاة والسلام يا قوتي في تشتين نكن قال قول أي عمل إني أعطيهم هنذيك أزم أزد دم عاملتهم وأغنيهم وأسوان زنجين جدكم وبيمنات جدكم وإن أعلمهم وقول زانا تريوان أخبرني بومن يقول يعني ابن عباس رضي الله عنهما مقصده بزانا تريوان عبد الله كرة عباس بو قصمام فيغنبري صلاة خد السربة بل فيري بمديار وطاوس اشتابعيانا شنكو أب بصرمان بصحابي ديتن ديتن تابعينا طاووس إجك عبد الله كرة عباس يديتي عبد الله كرة عباس صحابيبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه والتغنبري صلاة خدليبا حرام ناكر يا أفتشته ولكن قال بل قوتي أن يمنح أحدكم أخاه يعني هكر إيك شوى عرض أخو أبدت براي أخو يعني بي مقابل خير له بويتش ترشنده من ان ياخذ عليه خرجا معلوما اشنده او كرياكو معلين جوار جرتن سرهند چونكو افعل به هدابه اما بلاش بدتابه بويتش تر او خير تر نغوت يا ديو حرام